بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كراهيه انشاء الضاله في المسجد. قال ابو داود رحمه الله باب في كراهيه انشاء الضاله في المسجد. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ادار الله اليك فان المساجد لم تبنى لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أدار الله إليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية ذلك الأدب من آداب المساجد هو عدم إنشاد الضالة في المسجد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية فقال فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال أيضا في هذه الرواية الظاهر والشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سمع رجلا ينشد هذه الضالة في المسجد فيرد عليه بجهر الصوت لا أدار الله إليك أي يدعو عليه قلنا هذا دعاء ألا يوفق أن يأتي به هذه الضالة ألا يوفق أن يجد تلك الضالة ما رد الله هذه الضالة إليك وما وجدت هذا دعاء على من نشد الضالة في المسجد. وقال العلماء يظهر بذلك القول حتى يسمع من قام بإنشاد الضالة إذا قال يا ترى هذا القول يقول استسرارا قال فليقل إذا معنى الكلام هو الرد على من نشد تلك الضالة حيسمع ذلك الأمر هو دعاء وإن حتى لا يجد تلك الضالة أو لا يوفق إلى أن يجد تلك الضالة لا أدى الله إليك. قال فيه دليل على جواز الدعاء على الناس في المسجد لعدم الوجدان معاقبة له في ماله وعملت له بنقيض قصده. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد لم تبنى لهذا يعني المساجد لم تبنى لا لبيع ولا لشرائط ولا إيجار ولا أيضا أمثال هذه الأمور. ويقول طبعا الإنسان فقط شيء يبقى على ذلك يمكث تارك المسجد وينادي في الناس يعني يقول طبعا فقط شيء إذا فقط شيء في المسجد يا ترى هل بينشد الضالة عند ذلك؟ نقول لا لا ينشد الضالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فذكر أيضا من شدة هذه العقوبة أننا بندعو على من نشد الضالة في المسجد ألا يجد تلك الضالة أو لا يوفق أن يجد تلك الضالة. قال في دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد وكذلك في نهي عن رفع صوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. إذا المساجد لم تبنى لممارسة العقود من بيع أو شراء وغير ذلك وكذلك لم تبنى لذلك وما بنيت إلا للصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء كما قال عمينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن المساجد لم تبنى لهذا أي لطلب الضالة بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحو ذلك. العظام لأننا نرى أن هذا من المصلحة كأننا نرى الإنسان فقط شيء فعلى ذلك نقول من المصلحة أن ينشد هذه الضالة هو لم يبع ولم يشتري ولكن كل ما في الأمر بيسأل الناس يعني من وجد تلك الضالة فليرد تلك الضالة عليه. نقول ولكن لنا ذلك النص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد تنزه من مثل هذه الأفعال يعني بصفة عامة المساجد يعني لا يتم فيها ذلك أو لا يقرر ذلك لا نقول الله وجدنا شيء ممكن يبقى فيه يعني حاجة لوحة الإعلانات برا مثلا بنضع إن عثر على شيء، مثلا من كان صاحبه يأتي ويصفه فقط، كان شاهد الضرب صفة عامة. قال المساجد لم تدخل لهذا، قال طلب الضلة بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحو ذلك. يبقى المساجد يبقى بنيت لهذا الأمر، وبالتالي لا نتعدى، يبقى ده نوع من أنواع التعدي، على الرغم أنه وكأن الإنسان برأيه يرى أن هذا الأمر يستحسنه، يبقى هذا أمر يستحسن، لكن التحسين والتطبيق يبقى يكون من جهة الشارع، يبقى التحسين والتطبيق يكون من جهة الشارع. نقول احنا هنستحسن ذلك الامر ان احنا هننشد الضله، اين ننشد الضله؟ نقول فقدنا ذلك في الوضوء او عند الوضوء او غير ذلك، اما في الوضوء يبقى هننشد الضله. نقول يعني الانسان يستحسن ذلك الامر، لكن نعلم ان التحسين والتطبيق يبقى يكون من جهه الشارع، يكون من جهه الشارع. لذلك حيات الروايه الثانيه ايضا في بيان ادب من هذه الاداب، وان المساجد لابد ان تنزه عن الاشياء المستقذره، يبقى المساجد لابد ان تنزه ايضا عن الاشياء المستقذره. فدور الباب الثاني والباب في قراءه البزاق في المسجد، قال ابو داود رحمه الله في قراءه البزاق في المسجد، ثم ذكر جمله من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تاكيدا لذلك المعنى. قال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئه وكفارته ان يغير. قال التفل في المسجد خطيئة، يبقى هذا اسم. قال وكفارته أن يغير. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاع في المسجد، يبقى البزاء في المسجد قال خطيئة، التفل في المسجد قال أيضا النخاع في المسجد، وذكر هذا الحديث. في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فنطق فيه أو تنخل قال فليحفر وليدفن. قال من دخل هذا المسجد فنطق فيه أو تنخل فليحفر وليدفن، فإن لم يفعل قال فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. قال فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليأكل به، ثم ليأكل به، أي يقوم بذلك في ثوبه حتى يعني يمحو ذلك الأثر. أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكاها، قال أحسبه قال فدعا بزعفران فلتقاه به، وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزغ بين يديه، قال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزغ بين يديه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يدي منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكاها ثم أخذ على الناس مغضبا وقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عن يمينه أمر فليقل هكذا. وصبان بن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. ذلك أيضا في رواية أخرى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وفي مسجده، فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يدي عرجون البطاق، قال بيدي عرجون البطاق، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها في العرجون، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه قال ينفقن قبل وجهي ولا عن يميني، وليبزق أو ليبزق عن يساري تحت رجل اليسرى، فإن عدلت به بادرة فليأخذ بثوبها ثلا رعى فيه ثم دنت، ثم قال أرون عبيرا، فقرب فتى من الحي يستند إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على رأس العجوز، ثم نطق به على أثر النخامة، قال ثم نطق به على أثر النخامة. قال دائما فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، قال من هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سهل السائب بن خلاد، قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فمسخ بالقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرة لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وحسبت أنه قال إنك أذيت الله ورسوله. ثم ذكر رواية عن مطارف عن أبي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فغلق تحت قدمه اليسرى، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فغلق تحت قدمه اليسرى. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي سعيد قال رأيت واسلة بن الأصقع في ملك دمشق مسح على البري ثم مسح برجلي، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فبيذكر هنا في مسألة البزار في المسجد، البزار أو التفلة أو البزار أو النخامة أو النخاعة، فقال في باب قراءة البزار في المسجد، المقصد من ذلك الأمر كما يعني حنعلم التفل في المسجد، وأن المقصد من كده التفل في المسجد قلنا انقام وتفل أو مسق على أرض المسجد، على أرض المسجد، لكن لو تناول ذلك بمنديل أو في ثوب فقلنا لا حرج في هذا الأمر، لكن المقصود بالتفل أو مزق في المسجد يبقى إن تفل أو مسق أو أخرج تلك النفاعة أو النقامة ثم وضعها على أرض المسجد، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك أيضا يعني من الكبائر البزاق وما يخرج من الفم أو التفع والبصاق أو البزاق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى قال التفل في المسجد خطيئة، يبقى هذا اسم، هذا اسم، قال وقد فرضه أن يوريه كفارة هذا الشيء إن إحنا أساسا نقوم بدفنه، يبقى لو بصق الإنسان أو بغاطه البزاق ثم بصق على أرض المسجد كفار ذلك أن يكون بدفنها، يبقى كفار ذلك أن يكون بدفنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البزاق في المسجد خطيئة وكفارها دفنها، يبقى كفار هذا الشيء أن تقوم بدفنه، أن توالي ذلك الشيء في التراب، لكن الدولة لما يكون أرض المسجد هي بالتراب أو بالرمال، لكن لما تكون أرض صلبة أو كان بها فرش طبعا لا يجوز أن يحمل أحوال أن يترفع الإنسان ثم يجعل هذه النخامة على فرش المسجد، وأن طبعا الأصل كده عدم إدخال الأذى إلى المسجد أو القذر إلى المسجد، الأصل هو إزالة ذلك الأذى أو القذر من المسجد، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرضت علي أجور أمتي حتى القذارة يخرج الرجل من المسجد، وحتى نقول الأشياء البسيطة جدا ساعة الأشياء البسيطة لو أخرجناها من المسجد يبقى على ذلك هذا ثواب حيمنح ذلك الإنسان لأنه أماط ذلك الأذى عن المسجد. أساسا إماطة الأذى عن الطريق، طريق المسلمين هذه شعر من شعر الإيمان، إماطة الأذى عن طريق المسلمين نقول هذه شعر من شعر الإيمان، إماطة الأذى من المسجد الأصل أن المسجد ينزه من أي شيء مستقذر أو مستقبل، والأصل أن المسجد ينزه من ذلك الأذى حتى القضاء، قلنا حتى الأشياء كده فتنة قلنا جزء من الظفر كده يبقى الإنسان يبقى المسجد نقول لا، في بعض الأحيان الإنسان بيجد بعض الأشياء على ملبسه، يبقى بعض الانتساب على ملبسه يقوم بنبض ذلك الثوب، طبقة من الأشياء دي هتذهب فين؟ هتذهب على أرض المسجد، يبقى ننتبه نقول إن إحنا لا نضيف أي أذى للمسجد ولكن نقوم بإزالة أي أذى من المسجد، أو علي جر أمتي حتى قد يخرج الرجل من المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثواب يعقد لذلك الإنسان. قال بالنسبة للمسجد خطيئة فكفارتها دفنها، إذا بدأ الإنسان وكان الأرض ترابية يبقى يكون بنفيها أي بتغطيتها تماما حتى لا تظهر حتى لا يتأذى منها إنسان. قلنا لا بالنظر ولا في ملبسه، نقول لا يتأذى الإنسان بها لا بالنظر ولا في ملبسه. لأن في بعض الأحيان الإنسان لما يترخم حتى لو كان في الطريق يترخم نخامة، نقول لما ينظر إلى الإنسان يتأذى بمنظر تلك النخامة، قل بحكيها، يبقى نقول بحكي تلك النخامة. يبقى لو تنخم الإنسان في الطريق يبقى نقول لا تدع النخامة بهذه الصورة، ولكن قل بحكيها. قلنا الآن النظر إليها يتأذى منها الإنسان، يتأذى منها الإنسان، فعلى ذلك تزيل أي نوع من أنواع الأذى، تزيل أي نوع من أنواع الأذى الحاصل للمسلمين. فأيضا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفل المسجد قضية، التفل المسجد هنا ظاهر الكلام وكأن التفل بصفة عامة، سواء يعني استقبل ذلك البصاق في ملبسه أو في منديل، كأن ظاهر الكلام هي خطيئة مجرد أن هو يدخل في المسجد، هو كأنه ممنوع التفل في المسجد، لكن المقصد من كده عدم التفل في المسجد أي على أرض المسجد، لا يدخل أمام وجهه ولا عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بيدخل عن يساره أو تحت قدم اليسرى، يدخل تحت قدم اليسرى قلنا حتى يكون بحقها وكذلك حتى يبدو القصر، لكن كما نقول بشرط أن المسجد يكون الأرض ترابية حتى نستطيع أن نقوم بدفنها. قال هناك نزاع من العلماء، قال أن هنا عمومين تعارضهما قول المزاف الرجل القضية، قال ما يبصق عن يسار أو تحت قدم، قال ظاهر الكلام كده كأن في تعارض، دائما لما بيبقى فيه نوع من نوع التعارض الظاهر أول أمر بيتعلم العلماء هو النظر لإمكانية الجمع، فإن تعرض للجمع يبقى فيه راجح ومرجوح. قلنا أن القاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، فإن كان هناك وجه في الجمع قلنا خاصة أن هي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش كانت النبوة يعني، فلذلك قال أن المزاف في المسجد خطيرة، وقلنا الصورة الثانية قال أن الإنسان لا يبصق أمام وجهه أو عن يمينه، ولكن إن كان يبصق عن يساره أو تحت قدمه. نقول الله طب وجه الجمع ما بين الأمرين، يعني ازاي يكون المزاف اساسا خطيئه، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل ان الانسان لو بزق يمسك عن يمينه عن يساره او تحت قدمه اليسرى. قال ان هنا عمومين تعارضا، وقول المزاف في المسجد الخطيئه وقوله وليمسك عن يساره او تحت قدمه. فقال الامام النووي رحمه الله يدعى الاول عما ويخص الثاني اذا لم يكن في المسجد. يبقى قال الامام النووي رحمه الله قال المزاف في المسجد خطيئه، يبقى ده دليل عام، وليبصق عن يساره تحت قدمه، قال يبقى هنا جاز ان يبصق عن يساره تحت قدمه اذا لم يكن في المسجد، يعني كانه يرى ان القول الاول يبقى دي روايه عامه، المزاف في المسجد خطيئه بصفه عامه، قال وليبصق عن يساره تحت قدمه، فالامام يقول احنا ما يدعى الاول عاما ويخص الثاني اذا لم يكن في المسجد، يبقى يبصق تحت عن يساره او تحت قدمه او تحت قدمه. جاءوا العلماء قالوا سواء يعني كان في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني العلماء قالوا أن الأمر ده البعض قال أنه هو في الصلاة يمسك عن يساره تحت قدمه، والبعض قال سواء كان في صلاة أو في غير صلاة ممنوع أن يمسك تلقاء وجهه أو عن يمينه، ممنوع أن هو يمسك تلقاء وجهه أو عن يمينه سواء كان في صلاة أو ليس في صلاة، وانبسط يمسك عن يساره تحت قدمه، وهنا تحت قدمه وإن أرض ترابية يقول بحكيها أو بدفنها حتى لا يبقي لا يبقي لها أثر. وقال القاضي بخلافه جعل الثاني عما ويخص الأول بمن يريد دفنها أن يبصق عن يساره تحت قدمه، يبقى المزاح في المسجد الخطيئة لو تركها، لكن لو هو تفل تحت قدمه اليسرى وقام بدفنها يبقى ليست بخطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارتها دفنها، كفارتها دفنها، يبقى انبسط يقوم بدفنها، انبسط يقوم على ذلك مفيش خطيئة، لو تركها يبقى هي خطيئة، يبقى مش الأصل المزاف في المسجد هيكون خطيئة إلا لو كان بتلك الصورة، انبسط ثم لم يقم بدفنها، أما إن قام بدفنها فليست بخطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحاصل في ذلك الأمر ممنوع المزاف في المسجد لأنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في طول الإنسان لذلك يدخل على يساره أو تحت قدم اليسرى ويكون بذلك ذلك المزاف، قلنا حتى لا يبقي له أثر يتأذى منه المسلم لا بالنظر ولا يلحق بشيء منه بثيابه فيتضرر في ذلك الأمر. قال برواية عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تلخ في المسجد فليغير النخامة أن تصيب تلك مؤمن أو ذلك المؤمن فتؤذيه. إذا قال من تلخ في المسجد قال أمر أن تغير هذه النخامة. يا ترى إيه العلم الحديثية أن تصيب جلد المؤمن أو ثوب المؤمن فتؤذي عند ذلك. إذا نقول هذه الثوب أو جلد المؤمن أو قلنا لو بالنظر إلى جرم تلك النخامة فقد أذى الإنسان. هذا شيء مستقبل شيء مستقبل النفوس والفطر لتستقبل هذه الأمور وتستقبل هذه الأمور. لما أي نوع من أنواع الإذاء لابد من دفع عن المسلم. قال أنه في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من تنقع في المسجد فلا يدفنه في سيئة وإذا بناه فحسنا فلن ينال عنه سيئة إلا بقيد عدم الدفع. ونحو ذلك أيضا من الروايات التي وردت عن ضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بدفن تلك النخامة تلقى الإنسان في المسجد وما عند ذلك إذا ليست بخطيئة في حقه طالما قام بدفنها كما قال كفارها دفنها كفارة طبعا حيمحى بها ذلك الذنب كان وذنب حيمحى عن طريق الدفن كما قال وكما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبدق فيه أو تنخل قال فليحفر وليدفن قال فليحفر وليدفن فإن لم يفعل قال فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. إذا قال هيبزق في ثوبه ثم يقوم بعد ذلك بدركه قلنا هيبزق ذلك النخامة في ثوبه بعضه على بعض قلنا حتى يزيل ذلك الأثر طبعا دلالة على طهارة النخامة. إذا النفاق أو الرزاق أو النخامة النخاعة كل ذلك أشياء طاهرة أشياء طاهرة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي إذا بادره شيء من ذلك يبقى تلقى هذه النخامة في ثوبه تلقى هذه النخامة في ثوبه ثم رد بعضهم على بعض قلنا بيلمه حتى يزيل الأثر. قلنا دلالة على أن النخامة طاهرة أو المساق أو التفل وغير ذلك كل هذه أشياء طاهرة حتى لو كان ليستقضر الإنسان ليستقضره. قلنا فيها قلت على من قال أن كل مستقضر حرام كل مستقضر حرام نقول هذا طاهر كما قال قيا صلى الله عليه وسلم لأن المصلح يتلقى ذلك في ثوبه فيقول برد الثوب بعضه على بعض. قلنا حتى يزيل ذلك الأثر في الصلاة وتعمد وهذا عمل لا يبطل الصلاة لأنه عمل قليل ليس بكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يفعل فليمزق في ثوبه يبقى بين كده المخرج يبقى شيء كده عاقل الإنسان يا ترى كيف يكون التصرف يبقى تتلقى ذلك في ثوبه في الثوب وبالتالي نقوم برد الثوب على بعض وإن حتى نزيل ذلك الأثر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يدفن الإنسان عن يمينه أو يدفن أمامه قال إذا قام رجل الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يمزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به ثم ليقل به. لما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل في الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يمزقن أمامه ولا عن يمينه ممنوع إن إحنا أساسا ندفن تلقاء الوجه أو عن اليمين. الرواية هنا وردت في الصلاة لكن قالوا العلماء حملوا ذلك الكلام بصفة عامة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة لكن أكد الأمر أن يكون في الصلاة قال يعني سواء كان في الصلاة أو لم يكن في الصلاة فلا يكن من خلق المسلم أن يبصق تلقاء وجهه أو عن يمينه. قلنا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة قلنا في الصلاة لا إذا أكد يبقى نقول هنا الحرمة أشد أو المنع فيه أشد يبقى سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة لكن في الصلاة نقول الحرمة فيها أشد ونقول النهي فيها يبقى أشد من غيره. فلذلك قال لا يمزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره يبقى عن يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليأكل به يبقى بيوضح لنا المسألة يبقى نقول تدخل عن يساره أو تحت قدمه لكن كل هذا الأمر بلا إذن. قلنا قد يكون هناك مصلي عن يساره نقول يبقى في الحالة دي هيمنع من التفل عن يسار يبقى يمنع من التفل عن يسار ليس لأن التفل عن يسار ممنوع ولكن هيبقى لأمر آخر هو أنه هيأذي الآخرين يبقى يدفن عمن كان إلى على يساره أو تحت قدم الإخلاء قلنا قلنا الكلام دوت لو كان الأرض ترابية أو كان الأرض فيها فرش أو غير ذلك فممنوع، ممنوع أن هو يمسك على فرش المسجد، ولكن يتلطف ذلك في ثوبه ثم يقوم برد الثوب أعضاء على بعض كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحكمة التي من خلالها منع من تفل الإنسان تلقاء وجهه وكذلك عن يمينه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير على الناس ثم عكها، قال أحسنهم قال: فدعا بزعفران فلا تخاوني، وقال إنه تعالى: قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يمزق بين يديه. لما ذكر كده يا ترى لماذا لا يمسك الإنسان تلقاء وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يمزق بين يديه. قال الإمام النووي رحمه الله: فإن الله قبل وجه أي جهة التي عظمها الله، قيل فإن قبل الله، قال وأراد بذلك، وقيل الاستغفار، فليقال التي جاء بالمصاب الذي هو الاستخفاف بمن يمسك إليه وتحقيره. قال فيه دليل على الجواز جعل الخلوق الزعفران في المساجد، أن لو حرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرتق ذلك بالزعفران، فقال لا حرج بجعل هذا الخلوق الزعفران في المساجد. قال في هذه المسألة أن الله تعالى قبل وجهه، قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يمزق بين يديه، فذكر العلة في ذلك، ذكر العلة في ذلك وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى. قال ابن عبد البر رحمه الله إن هذا الأمر حرج لتعظيم شأن القبلة، الأمر ده بأول العلماء ويقولون ده قال لتعظيم شأن القبلة لبيان عظم شأن القبلة، عظم شأن القبلة، إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى، قال المقصود بذلك الأمر هو بيان تعظيم شأن القبلة، إذا خرج هذا الكلام وقال إن هو بيؤول على ذلك المعنى، يؤول على هذا المعنى، يبقى مش الله تعالى تلقى وجه الإنسان، قال إن ده خرج لبيان وتعظيم شأن القبلة، وهذا أيضا ما ينوي الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى، قال فلا يمزق بين يديه، فلا يمزق بين يديه. فإذا ده تأويل الكلام أو توجيه ذلك الكلام كما رجع ذلك العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم، قال في تعظيم لشأن القبلة، تعظيم لشأن القبلة، قال فلا يمزق بين يديه، إذا كنا هذه قبلة المسلمين فتعظم بذلك الأمر. كذلك أيضا من ظاهر الروايات: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، قالوا إن الإمام أساسا يبقى يراعي أحوال المسجد، قالوا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولكن مع ذلك نرى أن نظر النبي يجول في أنحاء المسجد حتى إن كان هناك شيء مستقبح ومستغرب يبقى قام أو أمر من يقوم بإزالته. قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم قام بحكيها، قال إنه لم يكلف إنسان بحكيها، قال على ذلك إن الإنسان أيضا لو كان عنده من الثواب ما عنده فلا يزهد في الحسنات، قالوا دي صورة إنسان لا يزهد في الحسنات حتى لو كان مليا. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم الذنب وما تأخر، قال مع ذلك قام بحكيها بنفسه، قام بحكيها، وهذا شيء طبعا مستقبل مستقبل دي صورة من صور التواضع، وكذلك أيضا لذلك الضرر والأذى للمسجد، والإنسان يباشر ذلك بنفسه، ما يباشر حتى قال لو كان مليا فلا يزهد في الحسنات، ويلاحظ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يقوم بحكيها، ثم لو أمر لتبادر القوم إلى ذلك الأمر، ولكن باشر هذا بنفسه، من صورة من صور التواضع، وكذلك أن الإمام أيضا يجوز النظر في المسجد حتى إن كان هناك أذى أو خطر قام بمزالته، قال إن هو يزيل ذلك بنفسه حتى لا يكون صورة الزائد في الحسنات. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك باشر ذلك الأمر بنفسه. وأنا ساعات الإنسان يأنف، ساعات الإنسان كده يأنف، نكون على ذلك هذه إزالة أذى، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء مستقبح شيء مستقبح، ولكن نقوم بإزالته. وقلنا في بعض الأحيان إن نفس الإنسان بتعفي ذلك الشيء فيمتنع عن الإزالة، يمتنع عن الإزالة، نقول على ذلك حيفوت عنك ثواب الحسنات، انظر إلى عظم الثواب والحسنة، لو نظر الإنسان إلى عظم الثواب والحسنة حيدفع دفعا إلى إزالة ذلك الشيء بغض النظر إن كان نفس فيها أو لا. إذا مش هننظر لنفسي كده هي تعافيه، نقول لا، حتى لا نكون مانع في حصول أو التقاط الإنسان للحسنات. وإياك وزود الحسنات، إياك وزود الحسنات، فقد بشر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. كذلك دعم الزعفران فلطخوا به، وأن حتى يزيل يعني أي ممكن رائحة كريهة تنبعث من ذلك الشيء. وكذلك أيضا قلنا حتى لو سجد الإنسان عند هذا المحل لما ذلك يعرف به إلا ذلك الأمر، إلا ذلك الطيب، وبالتالي غير هذا الأمر بالطيب كما بين ابن عمر رضي الله عنه. كذلك ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في هذه منها، فدخل المسجد فرأى ابن خالد في قبلة المسجد فحكاها ثم رفع الناس حضرها، فقال أرسل أحدكم أن يوثق في وجهه. يبقى قلنا عشان يبين عظم هذه الخطيئة، قال أيحب أن يصر أحدكم أن يوثق في وجهه. يا ترى الإنسان ممكن بيحب ذلك طبعا لا، طب إزاي بتوثق في قبلة المسلمين؟ يبقى لابد من تعظيم شعائر المسلمين، لابد من تعظيم شعائر المسلمين. قال أحدهم يستقبل القبلة إنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه. يبقى لماذا لا يدفع عن يمينه؟ قال أن الملك عن اليمين فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره وتحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وأصبنا المعجان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، إن عجل به أمر يبقى نقول كده بضرده النخامة أو الجسر، يبقى ذلك نقول تلقى ذلك في يعني ملبسه، قلنا مفيش حرج، يبقى في كل الإنسان كده يتلقى ذلك الشيء، قلنا مفيش حرج، هذا الشيء طاهر، هذا الشيء طاهر، لا تقوم بمنع قد يتأذى الإنسان من ذلك الشيء، ولكن قم بتفل ذلك الأمر ما حرج، ولكن إياك أن يكون على يمين أو من تلقاء وجهك، قلنا تلقاء وجهك، فإن الله تبارك وتعالى قبل أحدكم في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن يمينه ممنوع، قلنا لوجود ذلك الملك، لوجود الملك. فقالوا أن هناك الملك عن يمين الإنسان وعن يسار الإنسان، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يدخل عن يساري؟ يدخل عن يساري، يبقى قال أن هناك ملك عن يمين وملك على اليسار. قالوا أن هو الملك اللي على اليسار بيأتوا السيئات، الملك اللي على اليمين بيأتوا الحسنات. قالوا بصرار في سيئة، بصرار في سيئة، وكأن ذلك الملك بيتحول إلى الجانب الأيمن. قالوا انتفل ويدفل على الملك، ولكن انتفل بيدفل على القريب، فإن قريب الإنسان يكون عن يساره. فلذلك قالوا أن الصلاة دي عبادة، فما فيهاش أي نوع من أنواع المعصية، فعلى ذلك قالوا أن الملك الذي يكون على يسار وكأنه ينتقل عن اليمين. ده طبعا تحليل العلماء، تحليل العلماء. قالوا انتفل يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفل عن اليمين لوجود الملك، نقول المعنى ده لو كان موجود يبقى حيلنا عن يسار، لكن لما قال عن يسار وكأن الأمر للملك الذي يكون على يسار لا يكون حسن السيئات، يبقى طبعا قال وكأنه انتقل عن يمين أو تنحى، فانتقل عن يساره فإنه يدخل على قرينه، كان ورد في بعض الروايات أن قرين الإنسان يكون عن يساره. فده توجيه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمر بأن يبصق عن يساره ولم يبصق عن يمينه لوجود الملك، وأن الحسية دي كانها موجودة أيضا على يسار، لكن كما يعني ورد العلماء ذلك الأمر أن يكون بين يديه له والملك عن يمينه وأن قرينه عن يساره، قرينه عن يسار، وبالتالي التفل بيكون على ذلك القرين. أما الملك عن الملك عن اليسار فإنه لدى فعل طاعة وحسنات، فعسى أن هو يكون أيضا على الجانب الأيمن أو تنحى من ذلك الأمر. قال بحيث التفل حينئذ إنما يقع على قرينه الشيطان، وعلى الملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيب شيء من ذلك، أو لا يتحول في الصلاة اليمين والله أعلم. يعني طبعا توجيهات العلماء هذا الكلام على أساس إن مش هيكون الملك عن اليسار، لأن ممنوع التفل عن اليمين للملك، يبقى لو كان المعنى ده موجود على يسار يبقى كان هيكون المنع، لكن لما قال يدخل على يساره يبقى معنى ذلك ان هو الملك عند ذلك لا يكون موجودا في تلك الحال، او لا يقع اي شيء من ذلك الامر، او لا يتحول عن اليمين، او ان هو اساسا يكون بيصرف في الحقيقه على قرين الانسان على قرينه. يبقى كل دي معاني موجوده، وكان من ظاهر الكلام ده كان توجيه العلماء لذلك الامر. قال فلا يدخل عن يساري او تحت قدمي، ولما التفل تحت القدم يبقى هذا لا يتم الا ان كان الارض ترابيه او رمليه بحيث نتمكن من دفنها، حيث نتمكن من دفنها. اما ان كانت يعني كما قلنا الفرش فلا نجر ذلك الاذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي في النعال، امرنا ان نصلي في النعال، قلت له بقى ننام للسنه ونجلب اذى الى المسجد، ده في فرش، يبقى الكلام ده ممكن نطبقه بلا ادنى اذى، بلا ادنى اذى ان كنا هنصلي على الارض الترابيه او غير ذلك، يبقى ليس هناك فرش نصلي في النعال، لكن لا ندخل بالنعال المسجد ونقول والله هنطبق سنه من سنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول له بقى طبق سنه وبالتالي احنا هنجلب الاذى الى المسجد لوجود الفرش. يقول لك لا، يعني انتبه، يبقى التطبيق يكون في محله، التطبيق بيكون في محله، فإحنا ندخل عن اليسار أو تحت القدم، يبقى كان اليسار فارغا، تحت القدم قلنا والله لو كان يعني تحت القدم اليسرى لو كان الأرض ترابية، أما غير ذلك يبقى الإنسان يستقبل هذا الوزار في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل الذي يصلي بالقوم كفر جهة القبلة فمنع القوم أن يتقدم له ذلك الرجل في الصلاة، كما قال أبو سهل السائب بن خلال قال أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لك، لا يصلي له، فراتب على ذلك ان يصلي لهم فمنعوه واخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا اذيت الله ورسوله، قلنا لان فعل خطيئه، لما فعل هذه خطيئه فمنع بسببها، وكان الامام يعني لابد ان ينزه من بعض الافعال التي قد يفعلها البعض، ولكن بالنسبه للامام نقول هناك سم هناك خلق، يبقى الامام ليه خلق معين وليه سم، فلذلك ممكن افعال تصدر من احد الناس لتلزمه، لكن بالنسبه للامام كقدوه وكامام للقوم يبقى ننتبه ان هناك افعال قد يمتنع الامام عن فعلها، او ان هي يعيب بها الامام لو فعلها، ولو فعلها احد الناس يبقى نقول هذا يلزمه، يعني هذا يكون في خاصه نفسه، لكن ده امام يقتدى به، فعلى ذلك الانسان الذي يقتدى به دائما لابد ان يكون مدققا في افعاله، الانسان الذي يقتدى به دائما لابد ان يعني يدقق في افعاله، قلنا مثلا الناس بيطلع ان صاحب اللحيه ده لا يخطئ في كذا، يعني نقول عيب يعني دائما في الناس يقول والله عيب على اللحيه، طب يا ترى ده لو فعله وفعلها هو اساسا ما كانش في لحيه، هنجد ان هو الناس لا تتكلم، ولكن تكلموا على اساس ان هو قرر المظهر، المظهر ده لا يتناسب معه تلك الفعل، لا يتناسب، ولذلك بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب من حرير قبل تحريم الحرير، وبالتالي نزعه نزعا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نقول ان هو كان حبيب لسه لم يحرم على الرجال، لكن نزعه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. يتنازل ما تنسبش ابدا مع اهل التقوى، ان هو يلبس هذا الملبس، وملبس قلنا حرير يبقى على ذلك نقول ان هو يعني ما يتناسبش، نقول هذا ملبس لا يتناسب مع الرجوله. في رايي انا اقول هذا ملبس لا يتناسب مع الرجوله، هو الملبس يعني والله الماده محرمه الماده حلال. لكن لا يتناسب، نقول هذا الملبس لا يتناسب، يبقى ما ينبغي هذا للمتقين، وكذلك فعلا يبقى نقول طب يا ترى عيب عليه، يبقى تنتبه انك انت تكون مدقق لافعالك، قلنا بيقتدى بك، يعني سواء الانسان يعني انتبه الى ذلك او انت بيقتدى به، فعند ذلك تدقق في افعالك، قلنا خاصه لو كان الامام يتقدم الى القوم، قلنا زي مثلا مساله الانسان يكون نقول الانسان عصبي، كل انسان عصبي، ما ينبغيش الامام ان يكون بهذه الصوره ابدا، ابدا. نقول طب والله هو انسان ليه حفيد، نقول ولكن لما كان اماما للقوم يبقى خلقه يتناسب مع هذه المهمه، خلقه يتناسب مع المهمه، يبقى نقول الله يغضب غضب سريع، نقول الله لو كان انسان يعني لا يقتدى به فده امر يخصه، لكن لما يكون انسان بيقتدي به الناس نقول لا، يبقى تصرفاته لابد ان ترى كلها معايير، وان لانه محل نقد ورؤية الناس، يبقى محل رؤية الناس ومحل نقد الناس، فنقول ان ابصار الناس معلقه بذلك الامام، هذا امام مقام في الصلاه، يبقى نقول مش امام مقام في الصلاه يبقى هو بيجيد القراءه فحسب، لا، يبقى لابد ان يكون على خلق منضبط، على خلق منضبط، فنقول ان هو طالما بيقتدى به يبقى تنتبه، يبقى لابد من معالجه هذه او بعض من الاخطاء التي يعان بها الانسان او يشان بها الانسان، وان خاصه طالما ان هو بيقتدى به، لذلك ذكر العلماء ان الانسان لو كان بيقتدى به جاز له اظهار النافله. يعني نقول مثلا لما نسمي سوره نافله صوم السر طبعا هو الأولى، يعني صوم السر أولى، أما تصدق صدقة السر أولى. قالوا لو كان الإنسان بيقتدى به فعند ذلك إظهار الصدقة أو عمل الطاعة اللي هي النافلة يبقى نقول هذا أولى في حقه إن كان يؤمن عليه الفتنة طالما كان يقتدى به. يبقى نقول دائما لما يظهر نور مثلا يصوم هذا اليوم أولا يكون بيجمع على نفس الفتنة، لما يفعل ذلك يكون بالزهو والعجب ويجمع على نفسه لتسلم كلمة إلى قلبي. قال لي مثلا لما غدر الكلام دوت أو بينه لأنه يقتدى به، يعلم أنه مع إظهاري يبقى هناك من يقتدي بفعله، من يقوم بمحاكاة ذلك الفعل، فيقتدى بفعله يبقى جاهزا لهذا الإمام أن يكون مظهرا لبعض الطاعات اللي هي تكون على باب النذر، وأن على الرغم من الأصل فيها الاستصغار لكن الجو كان لمصلحة. بس نقول بقيود أن ذكرها العلماء يعني على نفس الفتنة هذه مسألة، قلنا المسألة الثانية هو بيقتدى به، لكن إن لم يقتدى به يبقى الأصل فيها الاستصغار، الاستصغار أفضل من الجهر به، يبقى صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، لكن صدقة الجهر نقول بحق فلان أفضل إن كان يعمل على نفس الفتنة وإن كان إيه هيبقى دافع لكي يقتدى به، يبقى دي أساسا نقول هذه إمامه طالما بيقتدى به يبقى ننظر كده إن إظهار ذلك الشيء أفضل من الاستصغار به. لكن بهذه القيود طالما كان يقتدى به فكان الامام ايضا لابد ان يكون له خلق وله سمع، فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لكم، فاردع ذلك ان يصلي له فمنعوه فاخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك اليت طهر رسولك، قلنا لانه فعل فعله هي خطيئه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في روايه عن مطالب عن ابيه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، فبزق تحت قدمه اليسرى، معنى ذلك تبزق تحت قدمك اليسرى ان كان قلنا الارض ترابيه او يعني عن يسارك ان كان في الرمل، وكذلك ايضا ان لم يكن ذلك لذا استقبل ذلك في الملبس او في ثوبه او في المنديل، ثم قام رد بعضها على بعض قلنا حتى يزيل ذلك الجرم و في الأثر. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن ابي العلاء عن ابي معناها زاد ثم دركه بنعل، ثم دركه بنعل، بنقول احنا هنقوم بالدرك بالنعل قلنا حتى ننقض نزيل ذلك الاثر، حتى نزيل هذا الاثر، قلنا لان وجود الجرم في حد ذاته قلنا يتاذى منه الجرم لو نظر اليه، فنزيل اي نوع من انواع الايذاء، يبقى لا من طريق المرء اذا نزيل اي نوع من انواع الايذاء من طريق المسلم، وكذلك ايضا حتى لا يقع نظر المؤمن على شيء يستقبحه او شيء يستقبحه، فيبقى ده اساسا ايضا هذا خلق من الاخلاقيات. ثم ذكر ايضا روايه عن ابي سعيد قال رايت واسلة بن الاسقع بمد دمشق بزق على البني ثم مسحه برجله، فقيل له لم فعلت هذا؟ قال لاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يبقى نقول ان هو مع ذلك في الاثر. حنتكلم بعد ذلك تحت باب الاثر وباب في ما جاء في المشرك يدخل المسجد، هل يجوز للمشرك ان هو يدخل المسجد؟ وهل يجوز يا ترى ايضا يعني للمراه الحائض ان تدخل المسجد؟ فحنتكلم من خلال هذه الترجمه عن حكم دخول المشرك الى المسجد، حكم دخول المشرك الى المسجد، وهنرجع له كلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. نتلقى ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اقصد باذنك كده مال التامين على استمرار عليه زكاه؟ ايوه نعم عليه زكاه. مال التامين يبقى اللي بيدفع بيفتح استمرار كده بيحط طبعا يعني مبلغ من المال، مبلغ من المال، مبلغ من المال قلنا عن اساس تامين يختار معهم غير ذلك، فيبقى عليه زكاه، عليه زكاه، لان هو بيعتبر ان هو كل الاراضي اللي بياتي نتيجه لوجود ذلك المال، قلنا لو ما راحش المال دوت يبقى ده داخل في المشروع، نقول في راس مال المشروع، راس مال المشروع، ونقول ان يبقى ده اساسا المال بيضر ذلك الدخل، وبالتالي يبقى هذا المال بيخرج عنه الزكاه، بيخرج عنه الزكاه. ما حكم الشرع الاخت معقول عليها في العراق يا مصريه زوجها من السودان، زوجها سافر غيرها ونزلت الى مصر، ايه يا ولد؟ عليها خمس سنوات تاخر الطلاق، تزوج مع انها بكر يدخل بها. ما حكم ايه؟ اخت ما معقول عليها في العراق، هي مصرية زوجها من السودان، زوجها سافر بلد، فنزلت هي إلى مصر مع والدها، ومر عليها 5 سنوات تحصل على الطلاق، تتزوج مع العلم أنها بيت لم يدخل بيت، يبقى لغاية لما تدخل الطلاق، لغاية لما تدخل، إلا ما هي يكون الزوج ده توفي مثلا، لكن هو الزوج غائب، الزوج غائب في بلدي، تبحث عنه وهي يصيره من الصور، لكن هي ما حدش هيطلقها يعني. كان والدها يسافر او اي صورة من الصور يعني يحس ان هو يأتي بذلك الزوج، يأتي بذلك الزوج. وطبعا لما بيكون غائب عن الظن مثلا، بيكون مثلا انه توفي في ارض العراق او غيرها، ده بيبقى محتاج حكم المحكمة، حكم اساسا القاضي يحكم بموته، يحكم بموته، حكم بموته يبقى في الحالة دي ممكن تتزوج، ممكن تتزوج. لو ظهر بعد ذلك يبقى يكون العبد الاولاني يعني ما زال صحيحا سريا، والعبد الثاني هو اللي حياته. يبقى نقول مثلا كده انسان مات بارض، فغلب على الظن، ارض مهلكه، فغلب على الظن ان هو مات، فبيجي هنا في الحاله دي يرفع امر للقاضي، القاضي يحكم في المساله. يبقى طبعا هنا على حسب ما دار عرف دي منطقه كانت منطقه حروب او غير ذلك، ده فقدوه، وقلنا هو لم يخرج من البلده، فهو الفقد ده تم حتى غلب على الظن انه مات، غلب على الظن، فيحكم القاضي بتدقيق المرض. انتهت فتره العده وتزوجت. نقول إذا وجد على سنة سنتين 5 سنوات ظهر الزوج مرة ثانية، يبقى على ذلك نقول العقد ده بطل بحكم القاضي، ده زوجها زواج شرعي من الثاني بينبني عليه كل الأمطار، لكن لما ظهر الزوج الأول بيبطل العقد الثاني على طول، يبطل العقد الثاني. لكن هي لما تزوجت تبقى في الحالة دي زواجها ده يعتبر من ناحية زي الشرعية، زي النقطة كده، زي النقطة، سن يجري النقطة، عرف النقطة سنة، يبقى على ذلك لازم تنتفع بيها. بعد 10 سنوات ظهر صاحبها، يبقى صاحبها والمالك ليه؟ انت الشارع اعطاك حق ايه؟ الانتفاع بيها. اما يخرج ياتي الملك بعد 10 سنوات، يبقى 10 سنوات اهو، على الرغم انك انت عرفتها تماما وانصحت في حقك الاجل الانتفاع بيها، لو غرس صاحبها 10 سنوات فصاحبها الملك ترضي ليه؟ ترضي ليه؟ هي نفس القضيه. يبقى ده بحكم ايه؟ القاضي، يبقى تم التطبيق، قلنا بناء على غلبة الظن انه مات. انه مات، ففرق ما بين الامر، وكانها كانت خلاص فتره عده، وعده المراه توفى عنها زوج، وبعد كده تتزوج. تزوجت قلنا عاشت 10 سنوات، ظهر الزوج الاول، يبقى لسه عقد الاول الثاني، عند ذلك يبقى هي تمتنع عن الثاني. ويعتبر هنا الزوج الثاني ده يفسخ، لكن الاحكام بتنبني عليه. قلنا لان هو يعني نكاح كان صحيح في وقته. فبيبان عليه كل جاب اولاد، يبقى الاولاد دي بتسمى باسم طبعا الراجل الثاني. وليها البعض وليها كل حاجة، لكن بعد ذلك بترتب العقد الأول، ترتب العقد الأول إلا القابل الأول بتركيها وتطلقيها. فهي في الحالة دهية يبقى لابد الإنسان حي موجود، عايش موجود. فالأمر وده بيحتاج إن هي ترفعه للقاضي أو البحث عنه، وحتى إن هي يشوف بقى حكم القاضي فيها يعني. نعم. مين؟ ما طلعهاش. تاني انت بتتكلم على الصوره دي، على صوره لو تزوجها يعني. الاولاني طلعها بعد كده. التاني لما ظهر الاولاني ايه اللي حصل؟ فسخ العقد الثاني، فسخ كانه باطل، كانه باطل، لكن مش هيعتبر، هيعتبر زي نكاح شبهه، يبقى بينبنى عليه كل الحقوق، كل الامور. يبقى لما ظهر التاني الاولاني فسخ العبد تماما، اذا يتم فسخ، اذا احنا عرفنا ان ده كان باطل. اللي اخت مريضه تعمل في الشركه غير تخرج معاه في الوقت، فقال لا عشان تخرج معاه تدفع حوالي 300 جنيه للشخص الذي هيمشي وراه. هذه تكون رشوه، طب تدفع ليه؟ ان كان ليها حق الخروج معاه في الوقت ما محتاجش دفع، محتاجش دفع. فقال لا عشان تخرج من الشركه تدفع حوالي، لا المعاش المبكر مش الكلام، المعاش المبكر اعلان بيأدي فيه بيخرج على طول، بيخرج على طول. لكن هي عايزه يعني الظاهر كده عايزه تخرج عجز طبي، الظاهر كده عايزه تخرج عجز طبي، ده كده الظاهر يعني. يبقى مريضه وتعرف الشركه تريد ان تخرج معاش مبكر، عشان تخرج معاش مبكر يبقى تخرج بعجز طبي، عجز طبي يبقى اللجنه اللي هي قررها عايزه تدفع لها، ده معنى الكلام، ده الظاهر كده. قال لك لا ما يجوزش طبعا، ما يجوزش. قال عشان انا لو كان لها مرض من الامراض اللي هي هتخرج بيها عجز الطبي محدش يقدر يوقفها محدش يقدر يوقفها، لكن ده بيبقى نوع من انواع التلاعب يعني، ده نوع من انواع التلاعب. فعلى ذلك نقول الانسان لو تم اعلان في الشركه بيخرج بيه معاش موظف محدش بيمنعه ابدا يعني محدش بيمنعه، لكن هنا نقول والله تدفع فلوس رشوه للشخص ده اظن كده ان هي لها عشان عجز الله عز وجل. الأم عرضت أموال البنت من المجلس الحزبي وحضرت بها كلها جهاز بنتها وتعلم أنها تدفع زكاة وتعلم أنها تدفع، ماذا تفعل وهي لا تملك مال؟ عليها الزكاة، عليها الزكاة، أخذت أموال بنتها. يبقى نقول لو فات عليها الحول، طبعا هي بالنسبة للمجلس الحزبي لما بيضع مال نقول إن هو بيستلمون دايما لما بعده على 21 سنة، عند 21 سنة بيجي يستلمه يطلع الزكاة لسنة واحدة، طلع الزكاة لأن ده كان مال محبوس لا يقع على استعمال أو استخلاص، فيبقى ده مال محبوس يبقى طلع عليه الزكاة لمدة سنة، فوجد فيه الزكاة. فالأم كانت تجهل وقال لها والله بس عليها الزكاة، يبقى فيها الزكاة، لا تملك مال، يبقى إنها متى أتى المال تقوم بسد ذلك الأمر. قلنا لها ده حق ما نقدرش نسقطه، هذا حق ما نقدرش نسقطه، يبقى لو كان الإنسان ما خدش الزكاة وتابع رب سبحانه وتعالى على 10 سنوات تاب يقول لازم تخرج الزكاة عن الفترة السابقة، يبقى التوبة يرفع بها الإثم، لكن مش معنى كده تبرأ بها الذمة، الذمة يعني انشغلت، يعني ده حق فقراء، يعني بالضبط كده لما يكون إنسان يعني مدين الإنسان نقول بجنيه واحد، بجنيه واحد، بعد 10 سنوات تاني نقول له ردوا له، يعني ده حقوق عباد، برضه كده الزكاة أصبحت ده حق فقير، يبقى لو كان إنسان بيملك 100 جنيه، يبقى نقول لما حال الحول نقول له 2 جنيه ونص كده خرجت. خرجت من ذمة هذا الإنسان، يعني لا خرجت من ملكية هذا الإنسان وانشغلت بها الذمة لحق الفقير. يبقى لما نقوله بعد مثلا مجازا يعني 100 جنيه عليهم أو 1000 جنيه عليهم 25 جنيه، يبقى الإنسان ملك 1000 جنيه بعد سنة، يبقى نقول لك والله تخرج زكاة، يبقى 25 جنيه كده خرجت من ملكية هذا الإنسان، شغلت بها الذمة، يبقى كانت ملكه، ولكن لما حال عليها الحول يبقى 25 جنيه الجنيه دول اصبحت انشغلت بها الذمه، يطالب بيها يعني، يطالب بها انشغلت بها الذمه لحق من؟ لحق الفقراء، فيبقى اصبح هنا ده دين عليه. يبقى لو بعد 10 سنوات نقول له تخرج الزكاه عن السنوات الماضيه، طب هي التوبه تجوب ما قبلها؟ نقول استنى تجوب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا التوبه تجوب ما قبلها لكن الا في حقوق العباد، الا في حقوق العباد. يبقى هنا في حق العباد، يعني دي اصبحت من حقوق العباد، وهي من حق المعلوم للسائل والمحروم، فعلى ذلك ما تبرأش الذمه الا باخراجها، ووضع عليها اخراج ايه؟ اخراج الزكاه. نقول نتيجه الجهل يرفع عنها الاسم فقط، لكن لا يسقط عنها حتم، فبذلك القدر اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.